اعرف كتابك من مقدمته. المفاهيم النحوية بين الدرسين العربي التراثي والغربي المعاصر. اعرف كتابك من مقدمته. كتاب المفاهيم النحوية بين الدرسين العربي التراثي والغربي المعاصر، تأليف الدكتور محمد عبد العزيز عبد الدايم، دار العلوم جامعة القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 9 شارع عدلي باشا بالقاهرة. المقدمة: يعالج هذا البحث جملة من المفاهيم النحوية تندرج تحت 5 محاور منهجية، هي الفرض، وهو المسلمة الكلية التي ينطلق منها النحوي في دراسته للغة، ويتصل الفرض بالتصور العام عن اللغة الذي يدفع إلى الدرس اللغوي، كتصور اللغة ظاهرة ذات نظام أو عشوائية. منهج: ويعالج البحث من المناهج النحوية الاستبدال، الذي يتمثل في قيام النحاة بعرض مختلف الكلمات على الموقع النحوي لتحديد صلاحية بعض الكلمات دون بعض لموقع نحوي معين، كعرض النحاة أقسام الكلم المختلفة على موقع الفاعلية ليقرروا ورود الاسم على اختلاف أنواعه فاعلاً دون الفعل والحرف. المعيار: يربط النحاة بين أفراد العنصر المدروس والسياق اللغوي الذي ترد فيه هذه الأفراد، وذلك كربطهم بين أفراد النون إظهارا وقلبا وإضغاما وإخفاء، وبين الصوت التالي لها حلقيا إلى آخره، ومن ذلك أيضا ربطهم بين صور الجمع تكسيرا وتصحيحا للمذكر وللمؤنث، وبين فئات الاسم التي ترد معها كل صورة من صور الجمع. ويعد السياق الذي يرتبط به ورود مختلف أفراد العنصر اللغوي المدروس المعيار أو الأساس الذي يعول عليه النحوي في تحديد أفراد العنصر اللغوي. العلاقات التركيبية التي يسجلها اللغوي بين عناصر الجملة التي يحللها، وتسمى كذلك بالوظائف النحوية وبالدلالات النحوية، مثل الابتداء والخبرية والفاعلية والمفعولية والحالية إلى آخره. الصياغة النحوية، وهي الصورة التي يختارها النحاة لتقديم بياناتهم المستفادة من تحليل الجملة، وهي في نحونا العربي صياغة تقريرية تقوم في شكل التقرير الذي يتكفل بتسجيل كل ما يخص كل عنصر في الجملة، كإعراب الفاعل مثلا بأنه اسم مرفوع بالفاعلية وعلامة رفعه الضمة، الظاهرة أو المقدرة، منع من ظهورها التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل. وتقوم معالجة هذه المفاهيم والتصورات في كل من الدرسين اللغويين التراثي العربي والبنيوي المعاصر في أوج نضجه، وهو طوره الأخير المعروف بالتوزيعية. وتنطلق هذه المعالجة من قناعة بأن إعادة مناقشة بعض المفاهيم اللغوية العربية جنبا إلى جنب مع تصورات الدرس اللغوي المعاصر تنطوي على فائدة مهمة. ويؤكد هذا المنطلق واقع درسنا اللغوي المعاصر الذي يقدم تصورا كافيا للمفاهيم والتصورات اللغوية المختلفة في هذا الطور الأخير من الدرس البنيوي، مع ما لمفهوم التحليل التوزيعي من أهمية خاصة، إذ يرد بين أكثر المفاهيم أصالة في اللغويات، ويمثل التحدي الأكثر أصولية للغويات الوصفية، حيث إنه جزء مهم من الوصف التركيبي للموضوعات اللغوية، كما تتمثل أهمية هذا المفهوم في ارتباطه بكثير من المفاهيم اللغوية الحيوية كالعلاقات الرأسية والأفقية والمكون المباشر، بل من المقرر أن عمل تشومسكي إلى حد ما ثمرة منهاج هاريس التوزيعي. فقد كانت التحويلات في بيان تشومسكي تسوغ بمعايير التوزيع، وقد نادى تشومسكي بنظرية عامة للتركيب اللغوي تعرف مفاهيمها في إطار الخصائص المادية والتوزيعية للمنطوقات. وقبل أن نناقش هذه المفاهيم النحوية، سنحدد المفهوم الأساس الذي تقوم عليه البنيوية في هذا الطور، وهو مفهوم التحليل التوزيعي، مع تحديد هذا الطور الذي اشتق اسمه منها. المحتوى، مقدمة، مبحث الأول، وأتكلم عن ضبط التحليل التوزيعي. المبحث الثاني، الفرض الأول، التنظيمية والعشوائية. المبحث الثالث، المنهج المعتمد، الاستبدال. المبحث الرابع، المعيار الضابط، السياق. المبحث الخامس، العلاقات المرسومة. المبحث السادس، الصياغة النحوية التقريرية والتوزيعية. الخاتمة، المراجع والدراسات. وقد اختتم المؤلف كتابه بخاتمة، الخاتمة. يتحصل من هذا البحث أن درسنا اللغوي قد قام في جانب كبير منه على التوزيع، إذ قام وصفه في غير قليل منها على مفاهيم لغوية توافق ما طرحته البنيوية في طورها التوزيعي، ومن ذلك استخدامه للاستبدال والسياق. ولم تغب هذه الحقيقة إلا بسبب الصياغة النحوية التي لم ترد توزيعية صريحة إلا باستثناء ما فعله الزمخشري والجرجاني، وفضلت عليها الصياغة التقريرية التي لم تشف بقدر كاف عما في الدرس اللغوي من تعويل على الحقائق التوزيعية. يمكن إجمال ما قام به البحث فيما يلي: ضبط مفهوم التحليل التوزيعي الذي تقوم عليه البنيوية في طورها الأخير، ببيان مفهومه وتصنيفه واتجاهه اللغوي وموقعه من غيره من الاتجاهات. عرض الفرض اللغوي الأول الذي انطلق منه الدرس اللغوي العربي مقارنا بالفرض الذي انطلق منه الدرس البنيوي المعاصر. بيان منهج الاستبدال في تحديد ما يرد في المواقع النحوية، وذلك على ما تكشفه جملة من النصوص التراثية كنص الجرجاني المتميز عن صور الخبر. مناقشة وعي اللغويين العرب بمعيار السياق الذي يؤثر على توزيع العنصر اللغوي، وتقديم جملة من النصوص تكشف هذا الأمر، مع المقارنة بما في الدرس البنيوي في هذا الجانب. بيان طبيعة الصياغة النحوية في الدرس العربي ومناقشة أثرها في تغييب تعويله على التوزيع، مع استعراض جملة من النصوص التراثية العربية التي تعد نصوصا توزيعية صريحة، مثل نص الزمخشري عن صور تأليف الكلام في كتابه المفرد والمؤلف، وهو يبدو وكأن الزمخشري قد أراد به أن يقدم تخطيطا عاما لتوزيع الوحدات في التركيب اللغوي العربي، وقد أحصى 164 توزيعا للتركيب اللغوي العربي، وكذلك نص للجرجاني مع نصوص للخليل عن توزيع الحروف الذلقية والشفوية في الألفاظ العربية، وللأخفش والزجاجي في تعريف الاسم. بيان تفوق العرب في إطار العلاقات النحوية التي سجلوها عددا وتنظيما مقارنة بما يقدمه الدرس البنيوي المعاصر. مناقشة عدد من المفاهيم المهمة في تراثنا التي انتقدها البعض بأنها نتيجة القول بالعامل، وهو التأويل والحذف والاتساع والتضمين والحمل على المعنى، وقد بيّن البحث أنها جميعها ضرورية لتفسير التوزيع اللغوي، أو بتعبير آخر تنفك هذه المفاهيم عن نظرية العامل بدليل ضرورة الاعتماد عليها، إذا ما خرجنا عن نظرية العامل إلى النظرية التوزيعية للبنيوية. ومنها كذلك مسألة الإعلال التي تكشف عن ضبط دقيق للسياق في الدرس اللغوي العربي. معالجة جملة أخرى من مفاهيمنا اللغوية التراثية كمفهوم العمدة والفضلة والزائد والاستغناء والحذف والاستتار والترافع في ضوء العلاقات التي تقدمها البنيوية. وقد بين عددا من الأمور، منها 1 أن مفاهيم العمدة والفضلة والزائد تصدر عن أمرين، هما وعي بطبيعة العلاقة التي تكون بين أفراد التركيب التي تستلزم مرة وجود العنصر اللغوي ولا تستلزمه مرة أخرى، ووعي باطن بالفرق بين اللغة والكلام الذي كشف عنه الدرس اللغوي المعاصر بآخره، إذ الفضلة لازمة كلاما لا لغة، بدليل عدم إمكان إسقاطها في بعض الجمل لأن معناها مراد، مع عدم اعتماد صحة التركيب على وجودها، إذ توجد الجمل بلا فضلات مطلقا أو ببعضها فقط. 2 أن مفاهيم الاستغناء والحذف والاستتار تكشف عن رصد دقيق من النحاة لجميع صور غياب العنصر اللغوي وتصنيف لهذا الغياب، وأنها تنطلق كذلك من إدراك لاختلاف العلاقة بين عناصر التركيب، إذ علاقة العنصر ترد مرة على جهة الفضلة فيكون غيابه استغناء، وترد مرة على جهة العمدة فيكون غيابه استتارا أو حذفا تبعا لكون هذا الغائب ضميرا أو غير ضمير. 3 أن مفهوم ترافع يلمس العلاقة التي تقوم بين طرفي الجملة الإسمية أحدهما بالآخر، وتجعلهما كما تقرر التوزيعية أشبه بنواتين توأمين تعتمد الواحدة منهما على الأخرى. وبهذا انتهى عرضنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر مع كتاب آخر. بعد انتهائنا من استعراض المقدمة، إذا نال الكتاب اهتمامك ففضلا توجه إلى المكتبة لشرائه، أما نحن فلا تحرمنا من اشتراكك في القناة أو نقرات إعجابك إن كان لها محل.